حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عيلة اشي بشي بغطى الرؤية، احسب لها وبلاش تتغام، يا حصان فوق انا مالي الغام، اخواتك زيك قدام، ما تاخدش معايا بتعريف. ياو امجد الجوكر، حطيت ايدي غطيت على كله، انا لغزي محدش هيحل، اسمك كده تشرب وتبل، ما تحطش نفسك احسن، دخلت نمبر وان في موتة، ما تاكلش يا بيضة يا كتكوتة، اسأل عن شارع او اوضة، مش هقولك كلها هتقولك بالحب، تاخد مني عناية غير كده انا بني في رجلي، الجثة اللي قصادك جاي في حاجات مش هتخطر على بالك، انا اول هجمة كانت ليا، قلت انت يا دوب لحمة طرية، اكبر وما تكبرش عليا، ودي اخر مرة هقولها لك، ابعد عن الشر وغنيلي، حكمة خصمي اللي انا مديله، الكلب اللي يهز في ديله، هيلاقي شبشب يغطى الرؤية، بصوا يا ابطال اكلينيكية، انا مش بايع على حاجة حرفية، جولاتي كلها كانت يدوية، تلاشوني من الاخر انا داهية، ارض اللي هو مش معتمدالها، ارض اللي هو يابا مش شايفالها، ارض اللي هو كلها شهدالها، ارض اللي هو مصنع رجالة، عمرو رضا البطل احذر مني، عمرو بيلمح خصم ويرني، مروان اللي طوله بيسن، مروان علي شارع مش حالة، كمل شاب حنتك لاخرها، وردود افعالي استقبلها، الحالة اللي انت منزلها، عمرها ما تفرد سيطرتك، عمال تحكي لي عن بطولاتك، من تليفوناتك وستوريهاتك، ما بشوف لكش ده كان في حياتك، ده انت على الزيرو يا ابن شجاعتك، احسب لها وبلاش تتغاب، يا حصان فوق ده انا ملك الغابة، اخواتك زيك كدابة، ما تاكلش معايا بتعريفة، اوعى اللي بتاخده يا ليسوقك، انا حذرتك وانت بشوقك، اكتب على الميديا وهزنوقك، وسعد هديك على الانضيفة، هو ورقتي وزي ما هو، على تذكرت انا برا وجوه، ما تخصموناش انت وهو، احنا الاتنين مش بنجلي، على خط الموت مع بعضينا، مع جدا فندنا ودينا، اوعى تخطر هين علينا، احذر تيجي مسقوق متملي، بص يا اموره منك ليها، ماي لاف مفيش من بعديها، ايها واحده هتيجي ترميها، صعب ابص لها واعبرها، عيني ما جابتش حريم غير هي، قد ما انتهى بنت الجنيه، هي صحيح مجنونه شويه، بس انا عمري في يوم ما اخسرها، ارض اللي هو اعلم هيبنها، ارض اللي هو كلكم عارفينها، ارض اللي هو حر عشان منها، عمرو رضا البطل اللي اتصايد، سندل وبيفعل من يوم، يا كلاب قرفصه واقعد زوم، مروان قدامه خف وتعوم، مروان علي خصمه تتخيل، محمود الليمبي راجع راك، رحله تحلى ويمسك شارع، ربنا ما يحطك في مواد، ياللي تقول فكها علمني، مصطفى الجن مجنن، هادي بيديكم على علمني، الجوكر اسمه معلم، وكلام تكسله بيركن، جبوا منص اقوى دار، وغزله والمصري السيطار، حصريا على موقع دي جي كيمو.